إلهي وقفت حائرا أتأمل في هذا الكون، شخصت بصري إلى عدال السماء ليلا فوجدتها قد ملئت بالنجوم والكواكب، لا يصطدم نجم بنجم، القمر ساطع والنجوم تتلألأ. فشخصت بصري نهارا فوجدت الشمس ساطعة، فبدأت أسأل هذا الكون: أيها النهار حينما تأتي إلينا أين يذهب هذا الليل؟ وبدأت أسأل الليل: أيها الليل حينما تأتي إلينا إلى أين يذهب هذا النهار؟ فرفعت بصري وبدأت أخاطب هذا الكون: أيها السماء، من الذي رفعك من غير عمل؟ فشخصت بصري إلى الأرض وبدأت أخاطب الأرض: أيها الأرض، من الذي جعل عليك هذه الجبال رواسية وقد شقت فيك الأنهار؟ فبدأت أبحث أنا في حقيقة نفسي وأخاطب جوارحي: أيها العينين، من الذي أبصركما من ماء جارية؟ أيها الأذنين، من الذي أسمعكما من عظم؟ أيها اللسان، من الذي علمك الفصاحة والبيان؟ أيها القلب، من الذي نظم لك ضربات؟ فرد علي الجميع قائلا لي: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا عبادي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فذلك نقص في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم ومطلع عليكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يا ابن آدم، إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني، فمتى تتفرغ لعبادتي وتوحيدي وذكري فوعزتي وجلالي؟ من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. أصلي وأسلم على أفضل الخلق الذي قرأ في ليلة من الليالي: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأوحى الله إليه قائلا: وعزتي وجلالي لن أخذيك في أمتك يا محمد. ورضي الله عن صحابة الحبيب، أخص منهم سيدنا عثمان بن عفان الشبيه الصحابي الوحيد الشبيه برسول الله خلقا وخلقا، وعن التابعين وأتباع التابعين، وأخص منهم الإمام أحمد بن حنبل القائل: ما مرت بي ليلة إلا ورأيت رسول الله في المنام، وإن مرت علي ليلة دون أن أرى رسول الله لاتهمت نفسي بالنفاق. وعلى جميع الأنبياء، أخص منهم سيدنا سليمان الذي يسأل البومة في يوم من الأيام ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، لماذا لا تشربين الماء ولا تأكلين الزرع وتسكنين المقابر؟ فقالت: أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح، ولا أكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد من الجنة، وأسكن المقابر لأنني أرى فيها عظمة الباري جل وعلا، أرى في المقابر الأغنياء والفقراء، أرى في المقابر العلماء والجهلاء، أرى في المقابر قوم عاد وثمود، أرى في المقابر الأكاسرة والجبابرة، والكل يناديهم ربي قائلا لهم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل الفؤاد أبو العزم المذيع بقناة الحافظ والبدر والقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزنت الأرض على فراقه وفرحت السماء لقدومه. إخوة الإيمان والإسلام، مع خير ذي بدء، مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الذي عرف عنه بدقة في الأحكام والروعة في جمال الصوت والعذوبة في الأداء، ذلك العلم القرآني الكبير والمقيم القصاصين الإسماعيلية فضيلة القارئ شيخ علي محمود شميش. إخوة الإمام، مع دستور الأمة الإسلامية الأسماء الذي قال فيه القائل: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكن، يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني، آياته رب العرش مرجعها، إذ أعجزت كل جن وإنساني، النور يغمرني ويغمر ما حولي، لما أرى ربي ناداني بقرآني. أسأل الله تبارك وتعالى لو أستاذنا الفاضل فضيلة القارئ الشيخ علي شميش قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم قصاصين في الإسماعيلية توفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب. هذا

نعمته عليك وعلى لقد جاء

you وصاب فصابه الجليل Yeah. وكذلك مكنا يوسف ومريم وكذلك مكنا يوسف قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك لنجي المحسنين صدق الله العظيم. قال ما عظم أنه ربي أحسن مثواي أنه له في حفظه. هذا ما قاله أول وزير المالية حكم مصر وهو سيدنا يوسف عليه السلام الذي دخل السجن ظلما وعدوانا لأنه قال لا إله إلا الله.